ألاقي من بعدك أنت يسأل عليا، روح لمين أشكيله همي ويشيل شوية هم السنين دي فوق كتافي بين يوم وليلة. أبويا وأمي يا زمان حلمك عليا، ألاقي من بعدك أنت تسأل عليا، أروح لمين أشكيله همي أشيل شوية هم السنين دي فوق كتافي بين يوم وليلة. أبويا وأمي يا زمان حلمك عليا، حضنك كان بيسع ملايين واخدني لوحدي، ده أنا على حسك عشت سنين دلوقتي لوحدي. أنت الضحكة اللي راحت مني وسايبة مكان أجراح، اسمه وغصب ومش بإيديا همشيها لوحدي. حضنك كان بيسع ملايين واخدني لوحدي، ده أنا على حسك عشت سنين دلوقتي لوحدي. أنت الضحكة اللي راحت مني وسايبة مكان أجراح، اسمه وغصب ومش بإيديا همشيها لوحدي. ألاقي من بعدك انت اسأل عليا، اروح لمين اشكيله همي يشيل شوية هم السنين دي فوق كتافي بين يوم وليلة. ابويا وامي يا زمان حلمك عليا، روحي رايحة وغايبة عني، دنيا شايلة وعينها مني، بعد ابويا ببقى ماشي شكلي ما بيشبهش سني، قدري من الغاليين حرمني والفرق فيهم ظلمني. ليه يا دنيا حرام كفاية مرة أسوى ومرة حن، روحي رايحة وغايبة عني، دنيا شايلة وعينها مني، بعد ابويا ببقى ماشي شكلي ما بيشبهش سني، قدري من الغاليين حرمني والفرق فيهم ظلمني. ليه يا دنيا حرام كفاية مرة أسوى ومرة حن، حضنك كان بيسع ملايين واخدني لوحدي، ده أنا على حسك عشت سنين دلوقتي لوحدي. انت الضحكة اللي راحت مني وسايبة مكان أجراح، اسمه وغصب ومش بإيديا همشيها لوحدي. حضنك كان بيسع ملايين واخدني لوحدي، ده أنا على حسك عشت سنين دلوقتي لوحدي. انت الضحكة اللي راحت مني وسايبة مكان أجراح، اسمه وغصب ومش بإيديا همشيها لوحدي. ألاقي من بعدك انت اسأل عليا، أروح لمين أشكيله همي يشيل شوية هم السنين فوق كتافي بين يوم وليلة. أبويا وأمي يا زمان حلمك عليا.